بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأسباب الحاملة على العشق، حيث مر ذكر لستة من تلكم الأسباب، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب عظيم من الأسباب الحاملة على العشق، ألا وهو الاغترار ببعض الأقوال التي تبيحه. فبعض الناس قد يستهين بشأن العشق بحجة إباحته وترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم، أو بحجة أن بعض أهل الفضل قد وقع في أشراك العشق، أو بحجة أن للعشق بعض الفضائل، حيث ذكر بعضهم أنه يزيد في رقة الطبع وترويح النفس وخفتها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من نحو الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية وغير ذلك مما ذكر. ومن ثم يقع في العشق من يقع، ثم يلاقي ويلاته ومراراته. والجواب على ما مضى أن تلك الإيرادات والأقوال لا تقوم بها حجة، فالقول بإباحته ونقل ذلك عن السلف قول غير مقبول، لأن الناقلين ذلك عنهم اتكأوا على نقول لا تصح، أو نقول لا تدل على ما ذهبوا إليه. قال ابن القيم رحمه الله في شأن تلك النقول: وشبهتهم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام: أحدها نقول صحيحة لا حجة لكم فيها، والثاني نقول كاذبة عمن نسبت إليه من وضع الفساق والفجار، والثالث نقول مجملة محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. ثم شرع رحمه الله في تفصيل ذلك. وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله مسألة عن العشق وحكم مواصلة العاشق للمعشوق، وكان السؤال شعرا مكتوبا في رقعة، فأجابه أبو الخطاب قائلا: يا أيها الشيخ الأديب الذي قد فاق أهل العصر في شعره، ثم قال: من قارف الفتنة ثم ادعى العصمة قد نافق في أمره، ولا يجيز الشرع أسباب ما يورط المسلم في حضره، فانجو ودع عنك صداع الهوى عساك أن تسلم من شره. هذا جواب الكلوذاني قد جاءك يرجو الله في أجره. وسئل ابن الجوزي رحمه الله بأبيات عن جواز العشق مطلعها يقول: يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد؟ فأجابه ابن الجوزي قائلا: يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد، اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدي إلى الرشد. إلى أن قال: وكل ما تذكر مستفتيا حرمه الله على العبد، إلا لما حلله ربنا في الشرع بالإبرام والعقد. فعد من طرق الهوى معرضا، وقف بباب الواحد الفرد، وسله يشفيك ولا يبتلي قلبك بالتعذيب والصد، وعف في العشق ولا تبده، واصبر وكاتم غاية الجهد. فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد. وأما من احتج على جواز العشق بترخص بعض العلماء بذكر أقوال العشاق وذكر قصصهم وأخبارهم فيقال له: إنما كان ذلك منهم من باب الاستشهاد وتصوير الحال. ثم بعد ذلك يوقفون القارئ على الحكم في هذه المسألة، كما في صنيع ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، وابن القيم في كتابيه الجواب الكافي وروضة المحبين وغيرهما من كتبه. بل إن ابن حزم رحمه الله لما ألف كتابه المشهور طوق الحمامة في الألفة والألاف وذكر فيه طرائق أهل العشق قال في آخره: وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه الملكان ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه استغفار من يعلم أن كلامه من عمله، ولكنه إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به المرء فهو إن شاء الله من اللمم المغفور. وقال رحمه الله في ذلك الكتاب على سبيل الوعظ: رأيت الهوى سهل المبادي لذيذها، وعقباه مر الطعم ضنك المسالك، ومن عرف الرحمن لم يعص أمره ولو أنه يعطى جميع الممالك. وأما من ابتلي بالعشق من أهل الفضل فغاية أمره أن يكون ذلك من سعيه المعفو المغفور، لا من سعيه المبرور المشكور. وإن كان لم يكتم في عشقه كان ذلك منقصة في حقه، إذ أعان بذلك على أن يتسلط الناس على عرضه ويشمتوا به. وليس في ذلك حجة لمن أراد أن يقتدي به، وإن كان لأحد رغبة في الاقتداء بذلك الفاضل فليكن في أي جانب من جوانب فضله، لا في الجانب الذي يعد زراية به. وأما القول بأن للعشق فضائل كما ذكر قبل قليل، فيقال بأن هذه الفضائل تحصل في العشق بمفهومه الشامل كما ذكر في حلقة ماضية. ولو فرض أن هذه المنافع تحصل بالعشق المعهود لما أربت على مفاسده ومضاره، وما كان ضرره أكثر من نفعه، فالمتعين تحريمه وتركه وتجنب السبل المفضية إليه. وقد يستدل بعضهم على جواز العشق وإباحته بحديث: من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدا. وهذا الحديث باطل موضوع كما بين ذلك العلماء، فالحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين والخطيب البغدادي في تاريخه. قال ابن القيم في الجواب الكافي: وأما حديث من عشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد، وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. وقال: وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التساهل والتسامح. وقال ابن القيم أيضا في زاد المعاد: ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه سويد بن سعيد، فذكر حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد، وقال: فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هي من شرط حصولها، وهي نوعان عامة وخاصة. فالخاصة الشهادة في سبيل الله، والعامة مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها. وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة